وكم من إنسان اهتدى لمصيبة حصلت له أو لمرض حصل له. نحدث عن هذا كثيرا، أن من الأبناء من هو زائر بمعنى الكلمة. يقول لي أحد الناس: فمات أبوه وخرج مع الناس في جنازة أبي، لكن بعد أن رجع سبحان الله تاب الله عليه واهتدى بهذه المصيبة. فالمصائب قد تكون عواقبها حميدة إلى أبد الحدود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.